الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. لما ذكر المصنف رحمه الله أنواع المياه، مبين لنا الماء الطهور الذي هو طاهر بنفسه مطهر لغيره، وذكر لنا الطاهر وذكر النجس، مبين القواعد في ذلك كله، ثم لما انتهى من بيان المياه وأنواعها وأقسامها شرع في بيان الأواني التي يستعمل فيها الماء، وأن كل شيء من الأواني فإنه يستعمل إلا ما استثناه الشارع، والأواني التي تستعمل كأواني الخشب وأواني الحجر وأواني الحديد والنحاس والجلود وغير ذلك مما هو مباح، أما الذي حرمه صلى الله عليه وسلم فهي آنية الذهب والفضة، فهذا شيء محرم ولا يجوز استعماله لا بالنسبة للرجال ولا للنساء. أما النساء فيباح لهن الحلي، أما استعمال أواني الذهب فهو أيضا غير مسموح لهن فيه، لكن لهن استعمال الحلي من الذهب والفضة، وأما الرجال فإنه ممنوع من الاستعمال ومن التحلي بالذهب والفضة، فلا يجوز يتحلى بذهب ولا فضة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يشرب في إناء الذهب أو آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فبين المحرمات وبين لنا أنواع الأواني التي تستعمل، ثم بين لنا أن الجلود وإن كان جلد ميتة أنه إذا دبغ فإنه يطهر ويجوز استعماله، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الذين يجرون الشاة الميتة وقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض، فيطهرها الدباغ، فبين أن الدباغ طهور يطهر الجلود وإن كان جلد ميتة، لكن بشرط أن تكون هذه الميتة مما يؤكل لحمه وإما ما تبيحه الذكاة كالإبل والغنم والبقر، أما غيرها من الجلود التي أنواعها نجسة كالكلاب والحمير فهذا ما يفيد فيه الدباغ لأنه نجس عينيا. ثم لما ذكر من هذا كله شرع رحمه الله في بيان النجاسة الشيء النجس وبيان أقسام النجاسات وأنواعها، فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله، كل هذا مقدمات للصلاة لعظم شأنها، بيان ما يتوضأ وبيان الإناء الذي يتوضأ به وبيان اجتناب النجاسة لئلا يصلي بنجاسة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا، تتخذ يعني تعالج حتى تصير خلا، هي خمر لكن يعالجها أصحابها حتى تنقلب من الخمرة إلى الخل، فهل هل لا يجوز؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تعالج حتى تصير خل، لأن الخل مباح، فتعالج حتى تصير خل وتستعمل ما دام أنها خمر فلا يجوز. وهذا الحديث له سبب، وهو أن أبا طلحة رضي الله عنه كان واليا لمال أيتام وكان يتجر به، وكان اشترى خمرا قبل تحريم الخمر للتجارة، فنزل تحريم الخمر والخمر الذي هو مال الأيتام عند أبي طلحة رضي الله عنه موجود، وفي بعض الروايات أن أبا طلحة ولي على هؤلاء الأيتام وأن هذا الخمر ورثوه من أبيهم، ففي رواية أنهم ورثوا من أبيهم، وفي رواية أخرى أن أبا طلحة كان يتاجر ويشتري الخمر يبيعه بالمكسب لهؤلاء الأيتام، وذلك قبل تحريمها، فلما نزل تحريم الخمر ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فلما نزلت هذه الآية أمر النبي بإراقة أنواع الخمر كلها وتحريمها وحرام بيعها، وقد لعن صلى الله عليه وسلم عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فهو بعد نزول هذه الآية شدد صلى الله عليه وسلم في بيان تحريمها وشدد في ذلك، فجاءه أبو طلحة وقال يا رسول الله عندي مال أيتام خمر فماذا أصنع به، هل أنتظر به حتى يصير خل وأبيعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل أهرقها، فأهرقها كلها في التراب، فدل على أن الخمر لا يجوز، ولذلك ولم يقل له بعها لأن البيع الخمر محرم وبيع المحرم وأكل ثمنه حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك أيضا اليهود لعنهم الله بسبب هذه الحيل، فإنه لما حرم عليهم الشحوم جملوا فأذبوه وباعوه وأكلوا ثمنه، فما حرم ثمنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبو طلحة أنه لا يجوز أن تجعلها خل أن تنتظر حتى تتخلل، ولا يجوز كذلك بيعها وثمنه ولو كانت مال يتيم، فإذا كانت بهذه المثابة وهي مال يتيم ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها، هذا يدل على شدة تحريمها وبيعها والتعامل بها، فإن هذا حرمه صلى الله عليه وسلم ونهى أبا طلحة أن يتخللها ولو كانت ليتيمنا. وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. نعم، لما بين لنا نجاسة الخمر وأن الخمر نجسة لأن الله حرمها وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وأورد الحديث المصنف هنا رحمه الله ليبين أن الخمر نجس للآية وللأحاديث أنها نجسة، والخمر كل ما خامر العقل كل ما غطى العقل فهذا خمر، ما يغطي إذا شربه الإنسان وزال عنه عقله فهذا هو الخمر من أي شيء كان، وإن كان الغالب أنه يستعمل من العنب ويستعمل من التمر ويستعمل من الشعير ويستعمل من غير ذلك، فأي شيء غطى العقل بمعنى أنه إذا استعمله الإنسان يذهل عن عقله فهذا هو الخمر، لأن النبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر نجسة، فالمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان أن الخمر نجسة وكل ما خامر العقل وكل ما أزال العقل فهو نجس، وهذا هو الصحيح، وإن كان فيه خلاف بين العلماء هل بين ما حرمه الله وحرمه رسوله هل بينهما تلازم في النجاسة أو قد يكون محرم وليس بنجس، فبعض العلماء رحمهم الله يقول ليس كل محرم نجس، قد يكون الشيء محرم وإن لم يكن نجس، وقد يكون الشيء خمر فهذا خمر وهو نجس، ولكن بعض العلماء رحمهم قال أنه لا يلتس بينهما تلازم، ورأي جمهور العلماء رحمهم الله أن ما أسكر فهو نجس، فالخمر كله نجس من أي نوع من الأنواع، والمصنف سياق الحديث في هذا الباب في باب النجاسة يفهم منه أنه يرى ذلك وأن الخمر نجسة وكل ما غطى العقل فهو نجس من أي شيء كان. أما الحديث الثاني وهو حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم خيبر وجعل الناس وفتح النبي خيبر واستولوا على الغنائم وكان من جملة ما غنموها الحمر الحمار الأهلي، ففي ذلك الوقت ما نزل تحريمه، فجعل الناس ذبحوا الحمير وطبخوها، فأتى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه أن الناس ذبحوا الحمير والناس في حاجة إليها لركوبها وللحمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنادى أبا طلحة رضي الله عنه وأمره أن ينبه على الناس وأن يخبرهم أن لحوم الحمر الأهلية أنها نجس رجس، فدل على نجاستها فلا يجوز أكلها فهي حرام، وما دامت أنه محرمة الأكل فهي نجسة فلا يجوز استعمال، فالنبي حرم لحوم الحمر الأهلية. فقوله الأهلية هذا قيد ليخرج الحمر الوحشية، لأن الحمار الوحشي مباح وحلال، الذي هو في البراري مثل الصيد مثل الغزلان والمها وغيره، فالحمر الوحشية هذه حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان خرج من المدينة محرما وكان معه بعض أصحابه غير محرمين، وكان منهم من جملتهم الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فرأى حمار وحش ورماه بسهم وصاده من أجل أن يطعم الرسول منه، فلما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بوركه وقال يا رسول الله هذا حمار وحش صدته من أجلك، فرده صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أن نحر، أن النبي محرم والمحرم لا يجوز أن يصيد صيدا ولا يجوز أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله، فالنبي أباح أكله للآخرين اللي ما صيد من أجلهم وأباح أكله للحلال مثل الصعب رضي الله عنه وغيره، فدل على جواز أكل لحم الحمر الوحشية التي ترعى في البراري، أما الحمر الأهلية هذه فهي محرمة الأكل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وأمر بإكفاء القدور، فأكفئت القدور ورمي لحمها، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم الحمر الأهلية. أما الحمر الوحشية التي في البراري فهي حلال أكلها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنك صدته من أجلي، والمحرم إذا صيد له صيد من أجله يحرم عليه، كما أن المحرم إذا صاد صيدا حرم عليه ولا تحد ذكاته، لو رماه وهو محرم فإنه يكون كالميتة لأنه محرم عليه صيده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية، لكن الصعب كان حلال غير محرم، فأباحه النبي هذا الحمار الوحشي للصعب الذي غير محرم وللناس الذين لم يصد من أجلهم، لكن لما كان النبي أنه صيد من أجله قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم فهو حلال، فهذا يبين أن الحمر الأهلية محرمة الأكل وأما الوحشية فإنها حلال، وإن كان فلذلك قيدت الحمر الأهلية لأخرج الحمر الوحشية، فالحمر الأهلية هذه هي محرمة الأكل وحرمت يوم خيبر الذي وسنة 6 من الهجرة، فهي حرام إلى قيام الساعة بتحريم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفيه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب يبين لك أنك لا تظن أنه سبق أن الحمر نجسة وأن الخمر نجس، والحمر لا تظن أن الحمار مثل البعير، لا، في فرق، النبي حرم لحوم الحمر وأمر أن تكفأ القدور وأمر بغسل القدور بعدها فهي محرمة، لكن لا تظن أن هذا يسري على غيرها مما هو مباح الأكل كالإبل والغنم والبقر، فهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بعرفة وأنه ماسك بخطام ناقة النبي، وأن لعابها أي ريقها لعابها الذي يسيل من فمها يسيل على كتفي والنبي ينظر إليه، هذا يدل على أن لعاب الإبل طاهر وهو طاهر لعاب الإبل ولعاب الغنم ولعاب البقر، طاهر بإجماع العلماء. فساقه المصنف رحمه الله هنا لبيان أن الإبل والغنم تخالف غيرها لأن هذه مأكولة اللحم فهي طاهرة ولعابها طاهر. بقينا في موضوع بوله وروثه، هل هو كذلك اللعاب طاهر أم لا؟ الصحيح من قول جمهور العلماء أن أبواله وروثها كذلك طاهر، أبوال الإبل وروث الإبل وأبوال الغنم وروثها وأبوال البقر وكل ما هو مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر على الصحيح، وإن كان في خلاف بعض العلماء رحمهم الله يخالف، ولكن الحديث ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين كما سيأتي هنا أنه أساس أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلما أمرهم بالشرب منها لو كانت نجسة نهاهم النبي عن شربه فدل على طهارتها. ولو قال قائل إنما أمرهم النبي أن يشربوا من الأبوال من أجل أنهم مرضى وهذا فيه علاج لهم فهو للضرورة، فيقال ليس الأمر كذلك، لأنه لو كان كذلك لأمرهم النبي أن يتقوه وأمرهم أن يغسلوا أفواههم وأمرهم أن يغسلوا ثيابهم إذا باشر، فلم يأمر بشيء من ذلك، فدل على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه أنه طاهر، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور وإن كان فيه الخلاف. نعم، فالشاهد من الحديث طهارة لعاب الإبل والغنم وما يؤكل لحمه وهذا بالإجماع، إنما الخلاف في البول والروث هذا الذي فيه خلاف، والصحيح من قول الجمهور رحمهم الله أن أبواله وكذلك روثه أنه طاهر جميع ما يؤكل لحمه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن أبي السمع رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث يدل على طهارة المني وأن المني ليس كالبول وليس كالمذي وليس كالودي، أما البول فهو نجس نجاسته مغلظة، وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته مخففة يكتفى فيه في الرش، وأما الودي فإنه كذلك نجس، أما المني فالصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء أنه طاهر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآه في ثوبه وهو رطب غسله، وإذا رآه وهو يابس اكتفى بالحك يحكه بظفره أو يحكه بأصبعه كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أحكه بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. ومن المعلوم أن الحك بالظفر يزيل ما هو في الظاهر والباطن في الثوب ما يزيله في الظهر، فهذا يحتاج غسل، لو كان نجس يحتاج إلى غسل، فدل على أن المني أنه طاهر وليس بنجس إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسله إذا من ثوبه إذا كان رطبا، ويحكه ويفركه فركا إذا كان يابسا، وهذا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في النخامة وفي المخاط وهي طاهرة، المخاط اللي يخرج من الأنف والذي كذلك يخرج من الصدر إذا أصاب الثوب هو طاهر، ولكنه لأنه يستقدر فكان عليه الصلاة والسلام يفركه حتى يزول أثره، فكذلك المني يفركه ليزول أثره نظافة وإلا فليس بنجس. نعم. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث حديث السمح رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو له قصة هذا الحديث أيضا، وهو أنه يقول رضي الله عنه بالسمح أنه أتي بالحسن أو الحسين وهو رضيع صغير للنبي عليه الصلاة والسلام أبناء أحد أبناء فاطمة الحسن أو الحسين رضي الله عنه، فهو أخذه النبي ووضعه على صدره صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته وشفقته عليهما وكذلك من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فوضع ابن ابنته على صدره عليه الصلاة والسلام فبال الغلام على صدره صلى الله عليه وسلم، فأمر بماء فرش مكان البول، وكان للحاضرين وكان من جملة الحاضرين خادمه بالسمح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فدل على الفرق بين بول الجارية التي هي الأنثى والغلام الذي هو الذكر، ولذلك جاء في بعض الروايات يغسل من بول الأنثى ويرش من بول الذكر، ولكن هذا مخصوص بحالة من الحالات وهو ما دام رضيع، ما دام أنه لم يأكل الطعام يرضع لبنا فقط، أما إذا أكل الطعام فإنه يكون كغيره من الآدمي النجس، لا فرق كذلك في الذكر ولا الأنثى، فالبول الآدمي نجس، لكنه ما دام غلام صغير يرضع ولم يأكل الطعام لشهوة فإن بوله يرش رشا بالماء ويطهر، وإن كانت جارية أو أنثى فإنه يحتاج إلى غسلها كغيرها من النجسات فيغسل غسلا. واختلف العلماء في الحكمة في ذلك، في الفرق بين الذكر وبين الأنثى، والحكمة غير واضحة، ولا ينبغي لنا أن نتخبط ونأتي بأشياء لم تكن عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال إمامنا رحمه الله الإمام الشافعي مع سعة علمه وسعة اطلاعه وقوة ذكائه وقوة فقهه، قال لم يظهر لي فرق من السنة بين بول الجارية وبول الغلام، لكننا نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أن النبي قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية نفعل ذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يظهر لنا، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله تكلفوا وذكروا أشياء فرقا بين الجارية وبين، لكن الشيء اللي ما هم من عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يقنع. فلذلك الشافعي رحمه الله قال لم يتبين لي من السنة، هو بحث في السنة، بحث عن النبي هل النبي بين لنا فرق، ما دامت ما بين فرق علينا السمع والطاعة وعلينا أن نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، سواء ظهر لنا الفرق أو لم يظهر لنا الفرق، نحن متعبدين بأوامره عليه الصلاة والسلام وبأقواله وبأفعاله اللي كان يقولها لنا ويفعلها نقتدي به ويأمرنا بها، كذلك نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، سواء اتضحت لنا الحكمة أو عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. فهذا يدل الحديث على أن الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وإنما هو رضيع يرضع وهو ما كان في الحولين فأقل ما زاد عن الحولين ويرضع اللبن ما يأكل الطعام لشهوة، هذا إذا مثلا بال على ثوبك أو على بدنك يكفي أنك ترشه بالماء ويطهر، وإن كانت جارية فلا بد من الغسل لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على نجاسة دم الحيض وأن دم الحيض كغيره نجس وأنه لا بد من غسله، والدماء كلها نجسة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم محرم سواء كان من آدمي أو كان مما يؤكل لحمه كذلك أيضا، فدم الشاة إذا ذبحتها والدم الذي يسيل هذا نجس لا يجوز أن تأكله، ولو أصاب ثوبك لازم تغسل ثوبك، سواء كان مثلا من البهي مثلا عاما التي تؤكل أو مما لا يؤكل كالمثلا مما يؤكل كالإبل والغنم والبقرة، الدم نجس، فالدم جميعه نجس سواء مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه أو من آدمي إذا كان كثير. أما اليسير من الدم فهذا معفو عنه لمشقة التحرز، فاليسير من الدم هذا معفو عنه لأنه يكثر يشق التحرز منه. فأحيانا عندما يحك الإنسان مثلا كفه أو جلده وكذا قد يخرج منه دم قليل يصيب الثوب، هذا ليس عليه منه شيء، إنما الكثير الذي يفحش هذا نجس. فهذا دل على نجاسة دم الحيض، وأنه يجب على المرأة أن إذا كانت تصلي بهذا الثوب الذي أصابه الحيض أنه لا بد من غسله، ولو صلت فيه وفيه الدم فإنها لا تصح الصلاة، لأننا مأمورين باجتناب النجاسة، والله سبحانه وتعالى يقول وثيابك فطهر، فلا تقرب الصلاة إلا وأنت طاهر، طاهر البدن طاهر الثوب والأرض التي تصلي عليها طاهرة ومتطهر بالوضوء، فلا بد من هذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أنها تقرصه، بمعنى أنها تجمع بين أظافرها وتقرصه قرصا ثم بعد ذلك تمره بالماء حتى يزول، فإذا زال فقد زالت النجاسة، لأن إذا زال عين النجاسة فقد طهر. وأما إذا مثلا عملت هذا كله بمعنى أنها فركته وعصرته واستعملت الماء عدة مرات وعاجز عن أن يذهب بقية اللون، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إذا في الشيء تعجزين عنه بعد ما غسلتيه وعملتي جهدك فالشيء الذي يبقى هذا لا يضر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما يشق فأن هذا معفو عنه، وإلا لابد من الغسل حتى يزول، فإذا شق ولم يزل وعجزت عن زواله فإنه لا يضر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم، يكفيك الماء ولا يضرك، إذا نظفتيه بالماء وحاولت الإزالة وبقي شيء ما تستطيعين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فلا بد من إزالته إلا عند العجز. مع أن هذا الحديث هذه الرواية التي فيها يكفيك ما ولد تكلم فيها العلماء لأنها من طريق باللهيعة، وباللهيعة رجل تكلم فيه، فهذه الزيادة فيها بعض العلماء لم يصححها رحمهم الله. فإزالة النجاسة لا بد من زوال عينها ولا يبقى منها شيء، فما دامت باقية لا بد من الغسل إلا إذا تعذر ذلك عند العجز. فالله يقول اتقوا الله ما استطعتم. باب الوضوء. عن بارك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم. ما حكم الجوائز التي توزعها الشركات لترويج بضائعها، مثلا كشركات المياه الغازيه، فيشتري المشتري عدة صناديق من هذه البضائع، فربما حصل بعض الجوائز وربما لا يجد شيئا، وربما يشتري المشتري زجاجة واحدة بدرهم يجد فيها جائزة عبارة عن سيارة، فما حكمه؟ هذه ما تخلو الحالة من أن تكون هذه الجوائز في مقابل شيء، فإذا كانت في مقابل شيء يدفعه الإنسان أكثر من القيمة فهذا داخل في الغرر ولا يجوز، بحيث أنه مثلا أنواع الشراب أو نحو ذلك هذا الذي يباح، يباع القارورة مثلا قيمة مثلا بريال وهم من أجل الجواز شاروا يبيعون بخمس ريال ولا بعشرة ريال من أجل هذا الجوائز المنتظرة، فهذا لا يجوز لأنه أخذ منه عشرة ريال بشيء لا يساوي سوى ريال بانتظار، فيكون هذا نوع من القمار المنهي عنه المحرم فلا يجوز. أما إن كان يبيع كما يبيع الناس السعر هو بنفسه، ولكنه حط هذه الأشياء، جعل هذه الهدايا أو كما يقول الجوائز جعلها ترغيبا في الشراء، فلا أشوف مانع من هذا إذا كان القيمة هي قيمة ما يبيعون الناس، لكنه أراد رغب الناس بسلعته، فأرى هناك ما. أما إن كان لا في مقابل شيء، يشترى بزيادة، يدفع الإنسان زيادة تحري لعله يحصل له وتحصل له هذه الجائزة، فهذا من القمار وهذا من الذي نهي عنه، لأنه هذا مخاطرة وهذا نوع من أنواع القمار فلا يجوز. فإن كان السعر هو السعر، مثلا سعر هذه القارورة بريال، عند هذا الشخص يبيعها بريال وعند هذا الشخص يبيعها بريال، وهذا يعطي جوائز، وأخذت منه بريال مثل ما تشتري من غيره وصادفك الجائزة، فلا نرى بذلك مانع، لأنه إنما هو رغب بسرعته لا أقل ولا أكثر، فهذا ترغيب ولا أخذ منك مقابل، حتى نقول أنك دفعت شيء وهو هذا تبرع منه، هذا شيء من أجل أن الناس يشترون بضاعات، ما أشوف أنه مانع إذا كان على هذه الكيفية. فإن كان بمقابلة شيء مثل ما ذكرنا، قال والله هذه القارورة هذه نبيعها بريال من أجل فيها جوائز بريال، لكن نحن نبيعها بعشرة، يعني يمكن تأخذ سيارة، يمكن تأخذ كذا وكذا، واشتروها بها، هذا الذي لا يجوز، لأنه يبي يأخذ من مئات أو آلاف من الناس ما قيمته ريال بعشرة ريال، فهذا لا يجوز. أما إن كان السعر هو لكنه جعل رمز هذه الهدية أو كذا من أجل الناس يتجهون لبضاعته، إنما هو ترغيب لنفسه، والإنسان يرغب بسلعته بأمور كثيرة، يرغب بسلعته بكونه يبيع بالتقسيط، يرغب بسلعته بكونه سمح في البيع سمح في الشراء، يرغب، هذا نوع من الترغيب. أنا ما يظهر لي فيها، يعني ما عندي نص من العلماء إنها جائزة، لكن نظري أنا ورأيي أنا الخاص ما أشوف مانع من هذا، إلا إذا كان مثل ما ذكرت إنه بزيادة. نعم. ما الحكم في أحد البنوك مع ما نسمع